قل إن صلاتي ونسكي ولا تزر وازرة وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما بسم الله الرحمن الرحيم واكتب لنا ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي الذين يتبعون الرسول النبي الأمي النبي أدوم من واكتب لنا فيها

فعلوه في الزبر صدق الله.